بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى: أصبحنا يوم الجمعة 19 من شهر رمضان عام 37 و400 هجرية على خبر مفزع مزلزل، شابان يقتلان أمهما ويطعنان أباهما وأخاهما بدافع العقيدة الخارجية التكفيرية. فكانت هذه الأبيات التي أسأل الله أن ينفع بها: كيف صرتم وحوشا؟ أي قتل وأي غدر يداني قتل أم قضى عليها ابناها، أغمضى عينها اغتيالا وكان عندها دون قدرهم عيناها، أحزن الجرم كل شرق وغرب، أي عين ذا الجرم ما أبكاها، فاق ذا الجرم حد كل خيال، أخرس الناس أن تبين لغاها، تقتلان التي يعز عليها لو جرحتم بطعنكم إياها، أمكم هذه التي لو دعتكم دعوة الشرك لم يحل أذاها، قول أف لها جناح كبير عند ربي فكيف سفك دماها، نبئونا كيف صرتم وحوشا، حار فكر الذكي فيكم وتاها، كيف قال الذي دعاكم وماذا كانت الشبهة التي ألقاها، فذبحتم أما بشهر كريم ثم صحتم تكبرون الله، وانقضضتم على أبيكم كذئب بل ككلب به السعار تناها، وانقضضتم على أخيكم بطعن يا لتلك القلوب ما أقساها، لم يعودوا لديكم الأهل أهلا كلهم أصبحوا لديكم شياها، جعل الله يومكم يوم خزي لا تجيبان فيه إلا بهاها، ما عرفتم من الشريعة زعما غير ذبح فأين من أحياها، قد أتيتم من الجرائم شيئا كل رطب ويابس قد أباها، ما ارتضاها سوى الخوارج يوما فبذا الفعل حزبهم يتباها، فخذوا الحذر واحذروا كل داع قد أثار الثورات أو زكاها، بدأ الدرب ذو الخويصر قدما ونتاج الإخوان قد أحياها، فكر بنا وسيد وبنيهم كفر الناس واستحل دماها، خدعوا الناس بالشعارات حتى جرجروهم إلى جحيم لظاها، وفتاوى الأعلام كم قد أبانت من أراد النجاة يتبع سناها. رحم الله الأمة المغدورة هيلة العرين، وشفى الله زوجها وابنها، وحمى الله وطننا الغالي وبلاد المسلمين من كل سوء. الدكتور علي بن يحيى الحدادي.